فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بإثم. ما دام أنجينا يبقى مقابلها إيه؟ أهلكنا. يبقى جاء هنا الإيه؟ اللعن هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الهلاك. قلنا بقى الحق سبحانه وتعالى حين استدعى خلقه إلى الوجود جعل خير الوجود المادي كله للناس جميعا، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. ليه؟ لأن ربنا هو اللي جابهم للوجود. ما دام هو اللي جابهم للوجود مش له يضمن لهم قوام حياتهم؟ قال لك قوام حياتهم. ولذلك سخر الأسباب الموجودة في الكون لمين؟ للكل، للمؤمن والكافر. ومن عدالته أن قال لها يا أسباب من يجيدك أعطيه، بصرف النظر أنه يكون مؤمن ولا إيه ولا كافر. فالذي يحسن الأخذ بالأسباب يعطيه الله، بس ما يبقاش له نصيب في الآخرة، ما يبقاش له نصيب في الآخرة. الحق سبحانه وتعالى حين تكرم على الكل بإيجاد أسباب مقومات الحياة، حين تجد إنسانا استقر في مكان يبقى فيه كون عام خير عام على الناس كلها، الشمس، القمر، النجوم، الهواء، الماء، مش كده؟ ده للكل. وبعدين كل واحد قاعد في حته يبقى خد من خصوصيات خيرها، خد من خصوصيه ايه؟ خيرها. يوم الحق سبحانه وتعالى لما يحب يخرج واحد عن ملك اللي له فيه اختيار ويملك والاسباب بتخدمه، يقوم يلعنه ويطرده من هذه الرحمانية، ما هو رحمن الدنيا، يطرده من هذه الرحمانية. يقول له بعد ما كانت الأسباب بتخدمك واللي بتزرعه وبتقلعه واللي بتعمله وبتجده ومش عارف ايه، وليك كده حرية وليك ملكية وليك وليك وليك وليك، أنا الرحمانية دي هطردك من أهلكك. يبقى إذن ساعة يهلكهم الله، يبقى طردهم من ايه؟ من رحمانية دنياه. الله. أو نلعنهم كما لعنا إيه؟ أصحاب السبت. يا رب. وكان أمر الله مفعولا. أمر الله مفعول، نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء في وجوده عن أمره، فإذا وعد بشيء يبقى لازم إيه؟ يحصل. إذا أوعد بشيء يبقى لازم إيه؟ يحصل. ليه؟ لأن الذي يتخلف من وعد أو وعيد إنما يكون ذلك من البشر، لأنك قد تعد إنسانا بخير ولكنك ساعة أداء الخير لا تجده، تبقى أنت قدرتك هي اللي عاجزة. توعد إنسانا وتهدده بشر وحتعمل فيه كذا بكرة، ما يمكن بكرة بقى يجي مرض كده يقعدك ويخليك الله. يبقى إذن أنت لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك. ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار، وما دام قدرتك من الأغيار توجد أو لا توجد. لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ يبقى إذن ساعة ما ربنا يقول اعرف انه ايه؟ انه حاصل. ولذلك قلنا قديما اما الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليوزع الاحداث على الزمن، في حدث قبل ما تتكلم، حصل قبل ما تتكلم، بتقول عليه فعل ايه ده؟ فعل ماضي. يعني ايه؟ يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك، مش كده؟ طب وإن كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه إيه؟ مضارع، بنسميه للحال أو الاستقبال، مش كده؟ تعال قوي. يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال. قلت يأكله يبقى دلوقتي، سيأكله يبقى هياكل إيه؟ بعدين. فإذا قلت عن أمر مستقبل إن الأمر ده سيحدث، أتملك أنت أن يحدث؟ يبقى إذن الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق، لكن إذا قال الحق عن أمر مستقبل يبقى معناه إيه؟ معناه محادث لا محالة. ولذلك الزمن عند ربنا ملغية، الحكاية دي ملغية. ولذلك قلنا إيه عند قول الحق سبحانه وتعالى أتى أمر الله، طب أتى دي فعل إيه؟ ماضي. طب بالله كده هات منطق كده يقول أتى أمر الله قبل أن أتكلم فلا تستعجلوا. طب معنى فلا تستعجلوا إنه لسه ما حدثش، فلا تستعجلوا معناه إيه؟ أنه ما حدثش. لكن قوله أتى يدل على أنه حدث قبل ما يتكلم، يبقى أتى دل على أنه حدث قبل التكلم، فلا تستعجلوه دل على أنه لم يحدث. يبقى بقى اللي بيشكك في القرآن يقول لك يا أخي القرآن ده عمال إيه؟ طب ما هي أتى، ده أتى، يقول له الكلام ده عندك أنت، لكن إذا قال الله أنه سيأتي يبقى آت لا محالة، فاحكم على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كما يكون كائنا ماضيا. قال كده ما فيش حاجة تقف أمامه. أتى أمر الله يعني إيه؟ سيأتي، ولكن سيأتي منه لا توجد قدرة في خلقه إيه؟ تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل. فإذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعلش؟ يبقى فعل، يبقى وكان أمر الله إيه؟ مفعول. لأنه أسبوع أو نلعنهم. طب نلعنهم ديا مش مستقبل؟ ما واحد يقول لك نلعنهم لسه جايه يمكن ما يحصلش، نقول له لا يا حبيبي ده امر الله ايه؟ ده امر الله مفعول. اوعى إيه تاخد نلعن دي بتاعه المستقبل دي عشان تطبقها عند مين؟ عند ربنا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيقول لك انت اللي عندك المستقبل، والمستقبل قد يقع منك وقد لا يقع، لانك لا تملك اسباب نفسك. تقول هعمل الشيء الفلاني بكره، طب ما يمكن بكره ان شاء الله ما تبقاش انت موجود، ابو واحد. طيب هقابل فلان، طب انت موجود وفلان ما يبقاش موجود، يضيع يا روح، مفهوم؟ طب عشان اكلمه في الشيء الفلاني، طب ما يمكن رايك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلمه يكون جالك. الله، انا هنتقم منه، ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي. الله، اذا انت ما تملكش، انت لا تملك شيئا من هذا، يبقى ما يصحش انك انت تجازف. ولذلك يعلمنا الله الادب مع الاحداث ومع الكون ومع المكون، ويخرجنا عن ان نكون كذابين. يقول لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، عشان ما تبقاش كذاب تقول انا فاعل ذلك غدا وبعدين ما تفعلوش. ما دام ما تفعلوش تبقى انت طلعت ايه؟ كذاب، كذاب ومبتدع، لانك انت فرضت نفسك موجود، لان كل حدث من الاحداث زي ما قلنا يحتاج الى ايه؟ فاعل، مش كده؟ يحتاج الى مفعول يقع عليه، مش كده؟ ويحتاج الى ايه؟ زمن، ويحتاج الى سبب هتعمله ليه؟ ويحتاج الى قدرة تبرزه في المستقبل. طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل؟ لا تملك وجود نفسك، ولا تملك وجود المفعول، ولا تملك السبب، ولا تملك القدرة، ما تملكش حاجة أبدا. يبقى أدبك تخليك تقول إيه بقى؟ إن شاء الله. تقول إن شاء الله، إما حصلت سؤال هنا قلت ما أنا قلت إن شاء الله وما شاءش. يبقى خرجت من التبع ولا لا؟ ولا طلعتش كذاب ولا لا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. إذا قول الحق وكان أمرا مفعولا، لأنه قال أو نلعن. ما دام أو نلعن، نلعن دي فعل إيه؟ فعل مضارع. المضارع ده يجي بعدين، واحد يقول لك اهو قال هيلعن، يعني هيلعن. يقول لا، وكان امر الله ايه؟ لان الزمن ملغي بالنسبه لله. ولذلك ساعه ما تقول وكان الله غفورا رحيما تقول ولا يزال غفورا رحيما، ولا يزال. ليه؟ طب وخدناها قال لك ان صفه الرحمه دي مش بس وجدت له ساعه وجد المرحوم، لان معنى رحيم يعني يرحم غيره. هل الصفه دي جات له بعد ما وجد من يرحمه؟ ده اللي وجد من يرحمه ده وجد بعدين وهو ازلي قديم. طب هي الصفه عنده قبل ان يوجد من يرحمه، الصفه موجوده عنده قبل. ولذلك كان الله

يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ ايه شيل الفرق ازاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا؟ يبقى لها تميز. وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها يبقى إذن أنها قد تحدث. ساعة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن؟ جاز. طب الزاني والزانية برضو أجاز، غفلة من الغفلات وتحصل منه حادثة من الايه؟ من الحوادث. انما دي بقى الاستغفار، يوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة والصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش الصوم كفارة، الحج كفارة. يعني ربنا بيعمل اوكازيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لصالحه، خدوا بالكم انها ليست لمين؟ ليست لصالحه، انما لصالحكم انتم. ليه؟ قال لك حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر، حتى لا تتعدد آلهة البشر، كل اللي قوي عنك في اي حاجة تبقى تخضع له. أم قال لك لا، اخضع لواحد فقط يكفيك كل هذا الخضوع. الله الله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوج، وتقعد كده حاطط رجل على رجل لانك مؤمن. مفهوم؟ يبقى الايمان بيعلمنا ايه؟ العز الكرامه، ودايما ينحني لكل ذي قوه في اي معنى من المعاني، يقول لك لا خلي ظهرك واقف، اوعى تنحني الا له. بس انتهت المساله. يبقى اذا التقعيد ده في لا يغفر ان يشرك به معمول ليه ولا له؟ يقول لك هو عايز منكم ايه؟ ماذا يريد؟ ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله، يبقى لم تنشا له صفه لم تكن موجوده. انتوا جبتوا له صفه؟ انتوا زودتوا له حاجه؟ طب ده بصفات الكمال اوجدكم، وبصفات الكمال كان قيوما عليكم، يبقى انتم ما عملتوش له حاجه. تبقى انت كونك تشهد ان لا اله الا الله دي مصلحتها بالنسبه لله ايه؟ يبقى مصلحتها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للعبد. ولذلك ايه؟ اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يجتمعوا كل اسبوع مره. قد تصلي فردا فردا في مصنعك، في مزرعتك، في اي مكان، انما يوم الجمعه لازم ايه؟ لازم تجتمع. ليه؟ عشان يوم الجمعه ده نجتمع، لان احنا قلنا من الجائز انك تذل لله فيما بينك وبينه، وتقعد تخضع وتقعد تسجد وتقعد تبكي بينه. لا، ده هو عايز الحكايه دي قدام الناس، عشان اللي انت شايف له هيلمام تقول يا ده كان بيعيط وياي احنا بنصلي، واللي له عنطسه واللي تشوفه عمال الله الله الله الله. ولما تيجي في الحقيقة وتشوف الكل بقى، وتشوف رئيسك، وتشوف اللي له جاه، وتشوف وعمال ماسك البتاع وعمال ينهنه، تقول الله، تبص له كده تقول له يا سلام، استوينا في العبودية، استوينا في العبودية. يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه؟ لا. يبقى المسألة لمصلحة مين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه لو غفر أن يشرك به لتعدد الشركاء في الأرض، وحين تتعدد الشركاء في الأرض يبقى لكل واحد ايه؟ إله. وما دام لكل واحد إله تفسد المسألة. إنما الخضوع أن يوجد إله واحد نأتمر جميعا بأمره، وحين نأتمر جميعا ويا بعض بأمره فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد. يبقى إنه الله لا يغفر أن يشرك به لمصلحتنا ولا لا؟ لمصلحتنا. إن ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى ان سبب الحكايه دي ان وحش قاتل حمزه لما ذهب بقى وكانوا قالوا ان قتلت حمزه هنعتقك، وبعدين ما لم يوفوا له بالايه؟ بالعهد. وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه، يا رسول الله احنا عايزين نؤمن، لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله الها اخر دي، واحنا دعينا مع الله الها اخر فنخاف اننا ايه؟

وهي النماء. ومنها أخذت كلمة إيه؟ الزكاة، تطهير ونماء. قال لك التطهير بيزيل الأقذار، النماء بيربب المادة يعني ينمو. يبقى إذا ما فيش فيه أقذار وإيه؟ ونامس. يبقى واخد المسألتين الاثنين. قال لك لأن أنت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو، طب ما هو هينمو بقذرته، تبقى عشان ينمو يبقى إيه؟ يبقى لازم طاهر الأول. يبقى إذا درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة، درء المفسدة يقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ طب زكوا نفسهم قالوا إيه يعني؟ مهم قالوا مش قالوا كده نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. طيب أدي واحدة، مش قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مش كده؟ يبقى عمالين يزكوا إيه؟ أنفسهم. الله، يبقى إذن منهي عن الإنسان أن يزكي نفسه. طيب تزكية طهر نفسه من العيب، وده نفسه نماء، وده نفسه مثلا نظافة، وده نفسه قوة. طب وإذا كانت حق ممنوع أن يزكي نفسه؟ هم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه الكلام ده صدق؟ لا. يبقى هم زكوا أنفسهم بباطل ولا لا؟ طيب إن قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه؟ أو نصارى، الكلام ده حق؟ يبقى إذن الممنوع أن تزكي نفسك بالباطل. لكن إذا كانت التزكية بحق وتطلب في وقت من الأوقات التي لا تحتمل التجربة، افرض أنكم لكبين مثلا في زورق، وبعد ذلك اللي بيجدف أو اللي ماسك الشراع أو نص ونص يعني، والجو رقاء وهادي، ثم قامت عاصفة لا يقوى من يقود السفينة عليها، وفي واحد في الجالسين إنسان ماهر يقودها، يقول له تعالى لا أنا أوعى منك في الحكاية دي، أوعى، ويروح مزحزحه ومسك هو. يبقى هو زكى نفسه ولا لا؟ وانه لأن الوقت مش وقت ايه؟ مش وقت تجربة، وبيزكي نفسه بحق. ليه؟ لأن العمل اللي متبي عليه هيفضحه، إما كتش المسائل يعني تستقر على حسن بعد ما يعمل العملية هينفضح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن في فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالإيه؟ وبين التزكية بالحق. وإلى لقاء آخر.